بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع سورتين من القرآن، سورة يونس وسورة هود، وهاتان السورتان مع ما بعدها من سور يوسف والرعد على قول، وأيضا إبراهيم، ثم سورة الحجر. هذه السور لها تسمية خاصة لورودها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن على الأصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. سورة يونس تبدأ بألف لام را، وكذلك هود ويوسف وإبراهيم والحجر. أما سورة الرعد فتبدأ بألف لام ميم را، زائد حرف ميم، ولذلك بعض العلماء أدخلها في هذه المجموعة وبعضهم لم يدخلها. قال: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را، وهذا تسمية لهذه المجموعة وإشعار أن بينها نوعا من العلاقة. قال: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. هذا نوع من الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه السور طوال نسبيا، فالرجل كبير في السن ويصعب عليه التعلم. قال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ من ذات حاميم. وهذه السور تبدأ من سورة غافر إلى سورة الأحقاف، وهي أقصر من تلك السور. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، أعاد نفس الكلام، أنه كبر في السن وغلظ لسانه واشتد قلبه، وهذا يدل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم على من يريد التعلم. ما قال له: لا، أنت قاعد تتهرب من دين الله، وإنما أخذه بالرفق. فقال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ ثلاثا من المسبحات. وهذه أقصر، أكثرها قصير مقارنة طبعا بتلك السور، إلا الأعلى قصيرة جدا، يعني من أواسط المفصل، وعندك الحديد فيها شيء من الطول، لكنها في النهاية قصار، إلا سورة الإسراء، بعض العلماء يدخل معها سورة الإسراء، هذه طويلة، لكنها أيضا لا تقارن بتلك السور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتدرج مع هذا الرجل، قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را، ثم قال: فقرأ من ذات حاميم، ثم قال: فقرأ من المسبحات. وهذا يشعر أن السور التي تبدأ بنفس البداية بينها نوع من العلاقة. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، أبغى سورة واحدة أبغى تجمع لي. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال: حتى إذا فرغ منها قال الرجل. وهذه السورة عظيمة، سورة الزلزلة، هنا قال سورة جامعة، وفي حديث آخر وصف بعض آياته بأنها الفاذة الجامعة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل أفلح الرويجل. يعني إن وفى بهذا الأمر وهو من المفلحين، أفلح الرويجل أفلح الرويجل إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يربط بين هذه السور، نأخذ منها اليوم سورة يونس وسورة هود، وبينهما تقارب في أمور شتى، مثل ما قلنا إن هناك تقارب بين الأنفال والتوبة، سورة يونس سورة هود في بينها تقارب، أولا في هذا المطلع ألف لام را، ثانيا كلتاهما مكية، وكلتاهما فيما يبدو في نفس الفترة المكية، لأن النقاش فيها شديد مع الكفار والتهديد عظيم. لكن عندنا آيات قليلة من سورة هود نزلت في المدينة، وهي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قارف بعض الإثم، فأخبره بالتكفير بالصلاة ونحو ذلك، ونزلت هذه الآية، مما يدل على أن هذه الآية مستثنى. الآية والتي بعدها هي آيتان من سورة هود مستثنات من المكية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه نزلت في المدينة بعد الهجرة. من التشابه بين السورتين أن كلتيهما تحملان اسم نبي، هذه هود وهذه يونس، وكذلك كل السور التي تبدأ بألف لام راء: يوسف اسم نبي، إبراهيم اسم نبي، الحجر ليست اسم نبي بل هي اسم مكان لقوم كذبوا بنبي فعذبوا، وهذا يناسب مقصود سورة الحجر كما سيأتينا. فالسورة اسمها قد يشعر بمقصودها، فكلها أسماء أنبياء إلا هذا. وسورة الرعد ليست على اسم نبي، وسيأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله. لكن سورة يونس لها اسم آخر، سورة هود ما لها إلا هذا الاسم. أما سورة يونس فقد مر معنا أنها تسمى السابعة، كان الصحابة يسمونها السابعة لأنها سابعة الطوال الست التي نهايتها الأعراف. هاتان السورتان إذا قرأت بدايتهما تعرف مقصودهما وموضوعهما. فسورة يونس بدأت بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إذا عندنا موضوعان: تلك آيات الكتاب الحكيم تدل على عظمة هذا الكتاب، وإذا كان هو الكتاب الحكيم إذن كل من أراد الحكمة عليه أن يتمسك بهذا الكتاب، وعليه أن يتدبر هذا الكتاب، وعليه أن يعمل بهذا الكتاب، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا أردت أن تضع الشيء في موضعه اقرأ هذا الكتاب لتعرف كيف تعبد الله وكيف تتعامل مع الناس وكيف تسير في هذه الحياة. القسم الثاني من السورة أو الموضوع الثاني في السورة هو في قوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فالكفار تعجبوا من الوحي وكأنه أمر غير مألوف عندهم، فجاءت السورة تبين أن الوحي أمر تدل عليه الدلائل العقلية والنقلية، ثم بينت أيضا السورة أن هذا القرآن ينبغي أن يتبع وأن يسير الإنسان في هداه وفي أنواره. طيب أيهما ينبغي أن يتقدم، إثبات أنه وحي أم الحث على الانتفاع به؟ إثبات أنه وحي، قبل ما يثبت أنه وحي لا تنتفع به، أولا أثبت أنه وحي، ولذلك بدأ بهذا. فبدأ القسم الأول من السورة يثبت أن هذا القرآن وحي، أو يثبت أصلا أنه لا بد من وجود وحي، لأنهم ينكرون وجود الوحي، فأثبت لهم أولا أن الوحي لا بد منه، ثم أثبت لهم أن هذا القرآن وحي من الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهما مرحلتان أخذتا القسم الأول من السورة. وأعظم دليل على أن هذا الوحي لا بد منه هو هذا الكون الذي نراه حولنا، لأنك لو وجدت مدينة كاملة وانت ماشي رايح مكة الطريق وجدت مبنى فخم جدا أو بأبنية ضخمة جدا، فدخلت فوجدت مكان مجهز بأحسن التجهيزات وبأحسن الفرش وأحسن الأبنية، وبعدين تقول لهم أحتاج شيء أستخدمه هنا وأبغى أشتري شيء، يقولك لا، هنا كل واحد سوي اللي يبغى. هل يتصور هذا وهل يعقل؟ ولا لابد يكون فيه نظام؟ الله الذي خلق السماوات والأرض لا يمكن أن يتركها بعد ذلك عبثا، دون وحي ينظم سير البشر فيها. ولذلك جاءت الآيات في السورة تبين تصريف الله للكون. قال الله سبحانه وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله. هنا بدأ الله سبحانه وتعالى، هنا ذكر الله من صفاته ما يدل على أن هذا الوحي لا بد منه. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذا كان يدبر الأمر فكيف يترك البشر في الأرض بدون وحي؟ وكيف يتعجب المخلوقون المؤمنون أنه الخالق؟ لأن الكفار كانوا يؤمنون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي يرزق هو الله. وفي هذه السورة قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، يعني المشركون، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فخلق الله وتدبيره للكون من لوازمه العقلية أن ينزل وحيا. ولذلك جاءت الآيات تثبت وجود الوحي وتثبت أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. هذه الخطوة الثانية بعد وجود الوحي. قد يؤمن أهل الكتاب يؤمنون بالوحي، يقولوا الله أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى، لكنهم لا يؤمنون بهذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن، في نهاية هذا القسم قال عز من قائل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن جاء مصدقا للكتب السابقة مما يدل على أنه صادق. ثم قال: أم يقولون افتراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قل فأتوا بعشر سور، قل فأتوا بسورة مثله. إذا كان فعلا أنتم تؤمنون بالوحي لكن لا تؤمنون أن هذا القرآن من عند الله، خلاص إذا كان هذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنتم عرب مثله، فصحاء مثله، إذن ائتوا بمثله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بعد أن انتهى هذا القسم جاء القسم الثاني مبني على القسم الأول. القسم الأول أثبت أن الوحي ضرورة لا بد منها وأن هذا القرآن وحي. القسم الثاني جاء يبين مزايا هذا القرآن لنتمسك به ولنفرح به. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالفرح في القرآن إلا في هذه السورة في هذا الموطن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. موعظة وتذكير، إذا القلب قاسي وإذا الإنسان غافل فيه موعظة. وشفاء لما في الصدور، أي شيء في قلبك من حقد أو حسد أو كبر أو رياء يشفيك منه الله سبحانه وتعالى بكلامه. وشفاء لما في الصدور وهدى، والهدى عكس الضلال، اللي يبعد عن القرآن يضل ويخطئ، والذي يسير مع القرآن يهتدي. قال: وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته القرآن والإسلام. فما أمرنا بالفرح بشيء إلا بهذا الشيء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم بين شيئا مما يفرح به الناس وما قيمته أمام القرآن. قال: هو خير مما يجمعون. كل شيء يجمعه البشر القرآن خير منه يقينا. كل شيء يجمع البشر، لو إنسان مات وهي أحلف شيء فيها إنه مات، إنسان جمع البلايين، بلاش نقول الملايين، إحنا نحلم يمكن بمئة ألف ولا بمليون، البلايين، جاء جمعها وليس عنده القرآن فما لم يجمعه أعظم مما جمعه. وإنسان مات ما عنده شيء وعنده القرآن في قلبه يعمل به فقد جمع خيرا عظيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبين الله في هذا القسم أيضا قصصا لبعض الأنبياء تناسب السورة، لأن السورة تثبت الوحي وهذه القصص تثبت الوحي، وهذه السورة فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصص تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت قصة نوح وقصة موسى، وذكرت بينهما قصة رسول مجمل لم يحدد اسمه، أو قال ثم قال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، وتذكير بآيات الله، إلى أن قال سبحانه وتعالى في بعد قصة يونس وقبل قصة موسى عليهما الصلاة والسلام: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه. فالرسل إذا كنتم تستغربون من الوحي فإذن أنتم تستغربون من تاريخ البشرية كله، فإنه مملوء بالأنبياء الذين أنزل الله عليهم وحيا. وفي القسم الأخير من السورة كأنه خلاصة السورة، لأنه قلنا السورة تثبت أن القرآن حق وأنه ينبغي العمل به. قال الله في آخر السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك، هذا يقابل إثبات أن القرآن حق، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني إن كنتم في شك فأنا لست في شك، بل أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يعني من الذي يستحق أن تتوجه إليه وتعتصم به وتطلب منه؟ الذي بيده حياتك وموتك. قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذا تهديد لهم وتعليل للعبادة. كيف تعبد من لا يملك حياتك؟ كيف تتوجه إلى من لا يملك حياتك بل لا يملك حياته هو أصلا؟ قال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هذا نداء. والنداء الثاني في آخر السورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بهذا انتهت سورة يونس، وهي بهذا تناسب سورة هود التي بعدها تماما، لأنه قال في آخرها: واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك، يعني من القرآن، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء في بداية سورة هود: كتاب أحكمت آياته. أمره باتباع الكتاب في آخر السورة، وأمره هنا أو بين له هنا قيمة هذا الكتاب. ثبت أن القرآن حق في سورة يونس، هنا يبين ما هي حقيقة هذا الكتاب وما هي دعوة هذا الكتاب. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله مواصفات لا تعدلها مواصفات. أحيانا أنت تذهب لتشتري سيارة بحسب مواصفاتها وبحسب صانعها، ولله المثل الأعلى، تشعر بقيمتها، وأحيانا ترفض البضاعة لأنها صناعة تقليد أو صناعة غيرها أحسن منها. طبعا الإنسان على قد لحافه ويمد رجوله ويأخذ من البضاعة بحسب مادة بحسب قدرته، لكن هذا جاءنا بدون ثمن، جاءنا رحمة من الله القرآن. ولا من يستطيع أن يدفع ثمن القرآن؟ من يستطيع أن يحصل على القرآن بقدرته؟ لا أحد. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذا القرآن جاءنا بمواصفات عالية جدا، الله وصفه، المتكلم به وصفه، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني لو جاءك الكتاب ممن عنده حكمة وخبرة لفرحت، لكن إذا جاءك من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى حكمته ليست مثلها حكمة وخبرته ليست مثلها خبرة سبحانه وتعالى. والخبير أخص من العليم، يعني يعلم الأمور الدقيقة سبحانه وتعالى. فهذا هو كلامه وقد جاءنا دون أن نطلبه، وهذا من رحمة الله بنا. قال مبينا خلاصة هذا الكتاب وملخصه: ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله. هذه خلاصة هذا الكتاب: إنني لكم منه نذير وبشير. ومع العبادة هل سيحصل من الإنسان خطأ؟ نعم ولا بد. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار عبادة والتوبة عبادة، لكنها هي لا بد منها إذ هي أيضا متممة للعبادة. كلنا نذنب، ألا تعبدوا إلا الله، تقول يا رب لكنني أقصر في هذا وأرائي وأصنع وأفعل. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ولذلك كان سيد العابدين صلى الله عليه وسلم كثير التوبة والاستغفار، ولا أحد يعني تتعجب عندما تقرأ أنه في المجلس الواحد يتوب إلى الله ويستغفره مرات ومرات، ونحن قد تمر علينا الأيام دون استغفار إلا بعد الصلاة. هو خير كبير، خير كبير أن نستغفر بعد الصلاة، مع أننا كنا في عبادة ونصلي، وربما خشعت في صلاتك، وربما استحضرت معية الله سبحانه وتعالى في صلاتك، ثم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا بد منها لكل من أراد أن يسير في موكب العابدين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. في هذه السورة قصص أكثر بكثير من سورة يونس، ولذلك بعض العلماء يرى أن كل سورة تفصل في شيء من السورة التي سبقتها، ويرى أن هذا مضطرد في القرآن وهو واضح في هذه السورة. سورة نوح، أقصد قصة نوح، ذكرت في سورة يونس في آيتين أو ثلاث، وهنا ذكرت بالتفصيل. وثم قال ثم بعثنا من بعده رسلا، ذكرهم إجمالا، وهنا فصل، ذكر هودا وصالحا ولوطا، وذكر شيئا من قصة إبراهيم، وذكر شعيبا، فهذا تفصيل. فذكر في السورة تفصيل لم يذكر في السورة السابقة، وإن كانت قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد ذكرت في هذه السورة مختصرة. فهذه القصص جاءت لتبين أن كل الرسل كانوا في هذه الدعوة: العبادة إلى الله والاستغفار والتوبة. واقرأ هذه القصص تجد هذا فيها ظاهرا جدا، ولها مع ذلك غرض آخر، وهو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. وقد جاء في أول السورة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وجاء فيها: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فجاءت القصص تثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على هذا الدين وعلى هذه الدعوة، وتبين أن دعوة القرآن هي دعوة كل الرسل السابقين. وبعد أن انتهت القصص قال الله سبحانه وتعالى مبينا العبرة من تلك القصص، لأنه ذكر فيها إهلاكا عظيما لقوم نوح ولغيرهم. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذه السفينة عندما سارت بقوم نوح بعد أن أهلك الله من أهلك، قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. والرحمة ذكرت في هذه السورة كثيرا مع نجاة المؤمنين، قال العلماء لأن الإنسان لا ينجو إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون ينجون برحمة الله والكفار يهلكون بعدل الله سبحانه وتعالى. جاء بعد تلك القصص قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم، يعني لسه شايفين ديارهم، مثل ما يذكر الآن من قوم صالح كانت هذه هي ديارهم،